وتقبيل الحجر أي النصايب هل هذا يجوز أم لا؟ وعن مديح المشايخ هل يجوز أم لا؟ وعن المدد أو استمداد من غير الله مثل مدد يا شيخ الفلاني مثلا، هل هو من قبره يمدني أم لا؟ أفيدونا، إننا غشما عن هذه ولا ندري، إننا نسب عباد الله الصالحين. يقول أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول أم لا؟ حرام، تجعلون لله نرجو أن تجعلونا لله نهتدي إلى الخير بمشيئة الله. أين سؤاله؟ يقول في سؤاله، نأخذه نقطة نقطة. نعم. يقول في سؤاله: نسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيل الحجر أي النصائب، هل هذا يجوز أم لا؟ زيارة قبور الصالحين للمسلمين أيضا عموما سنة قربة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وحث عليها، وعلينا ذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت. قال عليه الصلاه والسلام: زوروا القبور فانها ذكره الاخره. وكان يعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام اذا زاروا القبور ان يقولوا: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لكم العافيه. وفي حديث عائشه يقول: رحم الله المستغنين منا والمستاخرين. فعلينا معشر المسلمين ان نعلم هذا الحكم، ويشرع لنا أن نفعل ذلك، أن نزور القبور للذكرى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا والإحسان للمتع بالدعاء لهم، سيزورهم ليدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية، وليتذكر الآخرة وأنه صالح لما صاروا إليه في هذا الموت حتى يستعد للآخرة. أما تقبيل القبور لا يقبل النصائب ولا التراب ولا الجدران كان عليها الجدران ولا القربان كان هناك قربان، كل هذا منكر لا يجوز. نعم. هذا من الغلو، ولا يجوز البناء على القبور، المنازل تكون مكشوفه ليس عليها بناء، اتخاذ الرباب عليها من البدع، وهكذا بناء المساجد عليها من البدع التي انكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد. وقال عليه الصلاه والسلام، وقال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجتث القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتاب عليها. فليس لأحد يبني على القبور لا قبابا ولا مساجد ولا غير ذلك، وليس له أن يقبلها ولا يتبرك بترابها ولا أن يطلب الشيخ المدد كما يأتي. فلا يقول: يا رسول الله مدد مدد، ولا يا فلان يا شيخ عبد القادر أو يا شيخ بدوي سيد بدوي أو يا الحسن أو يا سيد الحسن أو الحسين أو يا فلان أو يا أبا حنيفة أو يا أبا فلان، كل هذا لا يجوز. المدد لا يطلب من الميت، يطلب من الله جل وعلا: يا ربي اغثني، يا ربي ارحمني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي ارزقني. اما طلب المدد من الموتى فهو من الشرك بالله عز وجل، الشرك الاكبر من عمل الجاهليه. فلا يقبل الحجاره ولا النصائب ولا التراب، ولا ياخذ التراب البركه، ولا يطلب مدد من المخلوق من الميت. اما الحي الحاضر تقول: يا اخي ساعدني بكذا، اعني على كذا، الحي الحاضر قال لا باس، الحي الحاضر قال لا باس. لكن الميت لا، لا تقول المدد المدد، ولا تقول اشف مريضي وصني على عدوي وصني على المشركين، لا يقول هذا الميت. الميت انقطع عمله وليس له تصرف الكون، بل التصرف لله وحده سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء، هو القاهر فوق عباده، هو النافع والضار، والمعطي المانع، ومدبر الكون سبحانه وتعالى. واما الميت فهو مرتهن بعمله ليس له تصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية مثل أوقات التي وقفت في حياته، أو أن ينتفع به كتب ألفها، أو طلب علمه له أجر ذلك أولا من صالح يدعو له. أما كون يتصرف الكون أو يمد هذا أو يمد هذا أو ينصر هذا، هذا منكر لا حقيقة له ولا صحة له. بل الاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم بالذبائح وطلبه المدد والغوث، كل هذا من فعل الجاهلية من عمل الشهر الشرك، هو شرك أكبر يجب الحذر منه. ولذلك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذين يفعلون هذا، أن تبلغ من يفعل هذا أن هذا منكر وأنه شرك، فيجب ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا من عمل الجاهلية. نعم. أيضا يقول: أجبتم بارك الله فيكم عن طلب المدد من المشايخ، لكنه أيضا يسأل عن مديح المشايخ. كذلك المديح، المديح للتفصيل، ترك المديح أولى، لأنه قد يسبب غلو، قد يسبب الغلو، قد يعجب الذنب في نفسه، ربما أكسبه كبر وخيلاء. ترك المديح أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت مداحين فاحسوا في وجوههم الطعام، فالمدح خطر. وقال: هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا تكروني كما أعطت النصارى من وجهك، إنما أنا عبد غلو عبد الله ورسوله. نهى عن الزيادة في مدحه والإطراء والغلو، لأن هذا قد يؤدي إلى الشرك، ولهذا خاف على أمة عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الإطراء كما فعلت النصارى، حتى قالت ابن مريم أنه ابن الله، وحتى عبدوه من دون الله بسبب الغلو والإطراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، وأن لا يمدح إلا بحق، يمدح من صفاته أنه رسول الله، أنه عبد الله ورسوله، أنه الأمين، أن الله بعث الرحمة، أنه يشفع إلى الناس يوم القيامة، أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يمدح بما وصفه الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يزغل فيه لأول علم دون الله، أو استغاث به، أو ضمنه المدد، أو النصر على الأعداء بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا غلو، هذا إطراء منكر. والمشايخ يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استكراهة الملح، وألا يتساهلوا في هذا، لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم ومن طلبتهم قد يفضي إلى شر وإلى عجب وإلى خيلاء وكبر. فلذلك ينبغي العلماء أن يكرهوا المدح، وأن لا يسمحوا لأتباعهم وطلبتهم بتوسع في هذا. أما المدح قليل، شيء قليل الذي التشجيع على الخير والتقوية على الخير والتنشيط عليه فلا بأس. قد مدح النبي بعض الصحابة، وقال في عمر: إنك الفاروق، قال فيه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجار فجك، عليه رضي الله عنه. قال في من عمر: إنه رجل صالح. فمدح القليل الذي لا يخشى من الشر لا بأس به للتشجيع على الخير والدعوة إليه. أما التوسع في المديح والإكثار منه فلا ولا تركه، ولو كان بحق، لأنه يخشى فيه الفتنة إذا كان من دون حيا يسمع، لأنه يخشى عليه الفتنة. نعم. لديه أيضا السؤال الذي يقول فيه: يقول لنا أحد الناس بعد أن قال أننا غسما وكذا وكذا، يقول لنا أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول أم لا؟ هذا باطل. نعم. التصرف يكون لله وحده، والعبد لا يملك ولو كان أصلح الصالحين، ولو كان من الرسل لا يملك تصرف الكون ولا إغناء الناس ولا إفقارهم، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، واللي يغني ويفقر جل وعلا، هو المختلف الأمور سبحانه، هو مدبر الأمر جل وعلا، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا شيء ويكون فيكون سبحانه وتعالى. أما العباد وإن كانوا أصلح الناس فليس لهم تصرف في الكون ولا يملكون تدبير الكون. نعم، قد يدعو المؤمن دعوة مباركة تستجاب له، قد يدعو لأخيه إن الله يشفيه فيشفى، قد يدعو له المغفرة فيغفر له، هذا من باب استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى، قد يجيب دعوة المؤمن والمؤمنة لأخيهما فلا بأس، هذا وقع. لكن ليس لأحد من الصالحين أو غيرهم التصرف في الكون أو تدبير الكون، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. وما قد يقع لبعض الصوفية أو غيرهم من اعتقاد هذا لبعض مشايخهم، وأنه يقول الشرك فيكون، وأنه يدبر الأمور، هذا كله غلو، كله إطراء زائد، وكله كفر وضلال، لا يجوز هذا، بل هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الأخير والأخير أيضا في لقائنا هذا، يقول فيه: لماذا حرم الذهب والحرير على الرجال وحل على النساء، وما الفرق؟ أفيدونا جزيتم عنا خيرا وعن المستمعين أيضا. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تروا في أهل الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني كفرة، فكفرة زينتهم الدنيا وهمهم الدنيا، فهم أولى بهذا الشيء. أما المؤمن فشأنه يعد للآخرة وأن يعمل للآخرة، وليس من شأنه المباحات في الدنيا ولبس الذهب والفضة والحرير، ليس من شأنه هذا، بل هو حريص على إعداد نفسه للآخرة والقيام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وتعاطيه الذهب والفضة لبسا أو أكلا وشربا في أوانيها، أن يجره إلى الكبر والخيلاء فيكون ذلك الأسباب لدخوله النار، وقد يجره إلى التشبه بأعداء الله في أخلاقهم وصفاتهم ورغبتهم في الدنيا وبعدهم عن الآخرة، فيجره ذلك إلى الهلاك. أما النساء في جهة الحلي فلأنهن مطلوب منهن الزينة في أزواجهن،